يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم رفع اليدين في دعاء خطبة الجمعة؟ بدعة، رفع اليدين في دعاء خطبة الجمعة بدعة، إلا في دعاء الاستسقاء، إذا استسقى الإمام على المنبر فإنه يرفع يديه ويرفع الحاضرون أيديهم. نعم.